قال هنا رجل من أهل المغرب أراد العمرة وخرج من بلده بنية الذهاب أولا إلى المدينة المنورة حيث ركب الطائرة إلى جدة ومر بالميقات ولم يحرم، وفي جدة ركب الحافلة إلى المدينة حيث قضى أيام ثم أحرم من ميقات أهل المدينة، فهل عليه حكم من تجاوز الميقات عمدا ما دام أحرم من ميقات أهل المدينة؟ فمروره على ميقات أهل المدينة المرور هذا يجعله ميقاتا له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمروره ومجيئه إلى المدينة ثم إحرامه من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة هذا قد أحرم من ميقات وليس عليه شيء. قال: من زاد وضوءا على وضوء زاده الله نورا على نور، هل هذا القول حديث أم ماذا؟ إذا توضأ لصلاة ثم جاءت الصلاة الأخرى، جاءت صلاة أخرى وهو على وضوء، فإنه يجوز له أن يصلي الصلاة الثانية بوضوء الصلاة الأولى، لكن لو أراد أن يتوضأ على وضوئه الأول فقد أصاب، قد أصاب وله أجر في ذلك، لأنه زيادة طهارة مشروعة. قال: هل تقليم الأظافر ينقض الوضوء؟ لا ينقضها تقليم الأظافر، أو مثلا حف الشارب بعد الوضوء لا ينقض الوضوء. قال: ما حكم لبس لباس الإفرنج الذي فيه رباط للرقبة؟ أولا، من حيث العموم فنحن منهيون، المسلم منهي أن يتشبه بالكفار، واللباس منه ما هو داخل تحت العادة، يعني في بلد لا يعرف فيه المسلم أو غيره إلا هذا اللباس، فيكون هذا اللباس أو يكون اللباس عادة، ومنه ما يقصد به التشبه وتحسين والإعجاب بما عند الكافر، فقصد التشبه وقصد المجاراة هذا منهي عنه، يعني منهي عن أن يتشبه المسلم بغير المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي بلد لا يعرفون هذا اللباس، لا يعرفون هذا اللباس، ثم يترك اللباس المعروف عند المسلمين ويلبس اللباس الذي ألفه الكافر، فهذا من التشبه. والتشبه أيضا له درجات في الإثم، فالتشبه له درجات وله كذلك موازين في الشرع. قال: ثواب الصلاة في الروضة الشريفة وحكم لبس الحذاء الذي فيه مخيط للمحرم. ثواب الصلاة في الروضة الشريفة، النافلة في الروضة الشريفة أفضل من النافلة في بقية أجزاء المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا فيه فضيلة التنفل فيها. وأما الفريضة فإن صلى فيها بيسر فهو على ثواب عظيم. والصف الأول في الجماعة أفضل من الصف في الروضة. الصف الأول لأن فضيلة الصف الأول جاءت في أحاديث كثيرة: خير الصفوف الرجال أولها، وهذا يشمل مسجده عليه الصلاة والسلام ويشمل مسجد غيره. وأما في النافلة ففي الروضة يكون أفضل. قال: ما حكم لبس الحذاء الذي فيه مخيط المحرم؟ إذا كان الحذاء مثلا لا يغطي الكعبين فلا بأس بهذا، إذا كان لا يغطي الكعبين يعني ليس على هيئة الجزمة مثلا لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. أما إذا كان مغطيا للقدمين والكعبين فيأخذ حذاء أخرى، نعم. قال: ما حكم حلق اللحية وتقصيرها وتخفيفها؟ حلق اللحية حرام لا يجوز، وكذلك لا يجوز تخفيفها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خالف المجوس أعفو اللحى وقصوا الشوارب، أو أحفو الشوارب. وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وزدنا علما وفقهنا اللهم والمسلمين في دينك إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل شر إنك على كل شيء قدير.